الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب الإمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه، سأذكر لك الأحكام التي تدور عليها مسألة الإمامة، فعليك أن تنتبه لأهل مسائل الإمام المهمية في مكان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه من قبل الإيمان أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليهتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا فاجمعوا. نسأل هذا الحديث فيه أبواب كثيرة جدا. الحديث الأولي: أما يخشى الذي يرفع رأسه. طيب، وهنا عندنا مسألة رفع الرأس، عندنا حديثان. أولا نقول أن الصلاة هي ركن ركيب من هذا الدين، لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يركز وإصرار الإمام الصحابة بأن يتعلموا منه كيف الصلاة، كيفية الركوع، السجود، كيف التعامل مع الإمام، كيفية الموافقة والمخالفة، لينشر ذلك بين الناس. من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع مقالات الدعاء فأداها كما سمعها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤثر في الأمة بلسان الحال ولسان المقال. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة، يقول: إنما جعل الإمام ليهتم به. وهذه كأنه يقول: فأنت المرء لابد أن يهتم بهذا الباب، لأنه لن تصلح صلاته إلا بذلك. ومن صلحت صلاته فقد فاتت فنجا، ومن فسدت صلاته فقد خابت وخسر. لذلك فإن نفسنا في كل شاردة وواردة، صغيرة وكبيرة ونقيصة وجليلة، يأمر الأمة أن تلحص النظر في أمور الصلاة حتى يصل إلى الإتقان، حتى لا ترد الصلاة عليه فلا يؤجر عليها أمام الله جل في علاه. فقال في الأولى: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام مخالفة، لأنه قال: إنما جعل الإمام ليهتم به. أن يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأحكام المتوالية في قوله: إنما جعل الإمام ليهتم به، قال: فإذا كبر فكبروا، فاء تعقيبية، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا. ثم قال في حكم آخر مستقيم: فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. في رواية اكذب، في رواية قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هذا الحديث عظيم جدا، وفيه كثير من الأبواب والمسائل الفقهية التي لابد أن تتعلق بهذا الحديث الذي نتكلم عنه. نأخذ أول حديث حتى لا نشهد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه أن يحول الله رأسه رأس حمار. هذه مسألة مهمة جدا، نعوذ بالله من الهدام. كيف العقوبة العظيمة على هذه المخالفة من المهموم للإمام بالمسابقة في الرفع. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث: المسألة الأولى، حال الإمام مع أو حال المهموم مع الإمام. للمهموم مع الإمام أحوال ثلاثة: الحالة الأولى المتابعة، الحالة الثانية المخالفة، مخالفة سواء بالمسابقة أو التضارب. ما نقوله في المسابقة يقال بالتضارب، فاهمين؟ يعني لو أخذنا من المسابقة انتهى الموضوع، فالتضارب ليس العكس. زيد إمام، عمرو مأمون، له أحوال ثلاثة. عمرو زيد، ودائما المسألة التطبيقية أهم. هما زيد المسألة كوم، هل بتكون إمام ولا مأمون؟ تعالى إمام التواضع أفضل. لا تقف، تعالى إمام. أين عمرو؟ أتونا بعمرو. مفيش واحد يتبرع عمرو تفضل. طيب، شوف هؤلاء لهم أحوال ثلاثة. ارجع ثلاثة بعدين. انت خليك يا حبيبي، انت قلت لك اعمل اي حاجة. هذا الإمام المأمون له أحوال ثلاثة. جيد، ارجع وراجع هذه الموافقة، أصل الموافقة الآن. له أحوال ثلاثة: أن يرفع قبل الإمام. يا الله ما شاء الله. فهل يرفع قبل الإمام؟ يبقى هذه إيش؟ مسبقة. أو يتباطأ. تفضل أمان. يا حبيبي تمثيل ده عتب يعني. فيبقى هو هذا لغاية ما الإمام يسجد. اسجد طالع ليه؟ طيب الراجل يقول الإمام وين؟ والمأموم متواضعه رفع بعد ما طلع روح الإمام. ايه طيب اطلع خليك راك. يبقى إذا إما أن يكون إيش؟ سابقة أو تباطأ فيما مر عليه ركنين. أو في هذه الحالة الأولى أو يتبع حالة ثانية ارفع. أبوش إيدك بيطلع عملي ممتاز في هذه اللي بقوله. طيب خليك على الركوع خليك على الركوع. ابوس ايدك لما اتكلم اما كلمه اتكلم معاه. اطلع يا امام. طيب اطلع بقى. يبقى الان هذه تسمى ايش؟ متابعه. متابعه ما هو الان قام رفع فرفع هذه المتابعه الى دي الحاله الثانيه. الحاله الثالثه بعد تكون مركع اطلع معا تباطا. بص تباطا معا معا معا سوا يا هدى. يبقى عندنا ايش؟ احوال ثلاثة. استاذ الله خير المأمون. عندنا احوال ثلاثة. الحالة الأولى المتابعة. الحالة الثانية المخالفة. والمخالفة إما أن تكون بالتباطا أو بالسبب. صح ولا لا؟ وما نقول في السبب هو يقال في التباطؤ، وما نقول في التباطؤ يقال في السبب. جيد؟ الحالة الثالثة المساواة. طيب هذه أحوال ثلاثة، أما الحالة الأولى حالة المتابعة فهي الحالة المطلوبة، وهي الحالة التي مدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا جعل الإمام ليؤتم به يعني لابد أن يكون أولاً وأن تكون ثانياً، وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ناهياً محذراً الأمة عن المسابقة، قال لا تبادروا الإيمان، قال لا تبادروا الإيمان، وأيضا في الصحيح عن النبي قال لا تسبقوني بركوع ولا بسجود، قال النبي صلى لا تسبقوني طبعا بالإجماع الإسلامي كان مأموما، كان أبو بكر بن عرضاه إماما، ها؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إماما، فقال وأنا الإمام أنت المأموم، قال لا تسبقوني بركوع ولا بسجود، لا تسبقوني إلى نهي، وأصل والأصل بالنهي التحريم يعني يحرم مسابقة الإمام، قال لا تسبقوني بركوع ولا بسجود، وأيضا قد قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يؤتم به، فإذا ركع فاركع، وإذا رفع فاركع، وإذا سجد فاسجدوا، وهذا أمر، الأمر للوجوب أيضا، يعني يجب أن تتابع الإمام، لا أن تصل ولا تساوي، وأيضا قد قال صلى وهذا نهي الأكيد والوعيد الشديد في هذه المسألة، لأن النبي قال: أما يخشى الذي يرفع إيه؟ سابقة أنه الآن صح يرفع قبل الإمام، الذي يرفع أن يحول الله صورته صورة حمار وعين شديد، فإذا نقول الذي تابع الإمام قد عمل بما أمر به سلم، فإذا كفر فكبره، فإذا ركع فركع، والفعل التحقيق، والتحقيق لابد منها لابد من شيء يكون عقب شيء، يعني السرعة في إيش؟ في المتابعة، السرعة في المتابعة، لا مساواة ولا شر. لكن متابعة وهذه متابعة بوقت يسير بينهما. فإذا الحالة الأولى حال بالإجماع أنها المطلوبة، وأن من فعل ذلك قد أتى بالأصل وبالكمال، أتى بالأصل وبالكمال. الحالة الثانية التي نتكلم عنها وهي حال السبق. حال السبق والحال السبق هذه محرمة بالإجماع. حال السبق حرام بالإجماع أن يسبق المأموم الإمام. حرام أن يسبق المأموم الإمام، يعني لو ركع المأموم قبل الإمام فقد وقع في الحرام وأثم بالإجماع، ولو سجد قبله فقد أثم بالإجماع، ولو رفع قبله فقد أثم بالإجماع، إذا اتفق العلماء على أن من سبق الإمام بأنه يأثم بذلك لمخالفته الصريحة للنهي الصريح، قال لا تبادروا إمامكم، أو قال لا تبادروني أو لا تسبقوني بإيش؟ ركوع السجود لا تبادروا الإمام، إنما يعلم يهتم به. فإذا ما قال فقال أنها قال أنها صريح فوقع في الكذب الكامل بذلك. فهذا من الأمر الأول ألا هو أن المخالفة بالإجماع يكون فيها الإثم. فإذا كان فيها الإثم وفيها مخالفة للنهي الصريح أو للأمر الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتفرع هذه المسألة فرع مهم جدا. لو قلنا أنه خالف النهي هل تبطل صلاته أم لا تبطل صلاته؟ صراحة أنا اختلفت جدا جدا في هذه المسألة. المسألة الخلاف فيها ليس له حظ من النظر فقط، القوة فيها بمكان مهم. بعدما اتفقوا جميعا وأجمعوا على أن من سابق الإمام قد وقع في الحرام وأثمه وهو معرض لهذه العقوبة العظيمة سنبينها الآن، فإنهم قالوا وهل تبطل الصلاة أم لا؟ بعدما اختاروا في بينهم أما الجمهور فقالوا الصلاة لا تبطل، قالوا الصلاة مع أنه خالف النهي، قالوا نعم مع أنه خالف النهي. ودليلهم من الأثر ومن النظر، أما دليلهم من التفصيل الأول قالوا الأصل عدم بطلان الصلاة، الأصل عدم بطلان الصلاة، فلا يصح لأحد أن يقول ببطلان صلاة أحد على ما أتى بشروط والأركان على وجهها إلا بدليل أوضح من شخص المرض. واستدل على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقعت هذه المخالفات في الصلاة وهو موجود، ومع ذلك لم يأمر بالإعادة. ودل على ذلك أن السلام قال إني أراكم من وراء ظهر، وقال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار، قال إني أراكم من وراء ظهر. هذا حدث في هذه المخالفات، حدث أن السلام إيش بصوته، ولم يأمر السلام الذي فعل ذلك أن يعيد الصلاة. فعدم أمره بإعادة الصلاة يدل على عدم بطلان الصلاة. وأيضا قالوا من ناحية النظر، قالوا نحن رأينا بأن المسابقة أو الموافقة أو غير ذلك هذه هيئة بوجوب مستقل ليس في داخل الصلاة ولا من لوازم الصلاة. يعني قالوا المسابقة أو الموافقة للإمام ليست شرط في صحة الصلاة، يعني ليست ملازمة للشيء وليست ركنا في الصلاة. فقال بأن وجوبها على ما قلناه وتحريم المسابقة على ما قلناه بالاتفاق على أنه واجب مستقل، وبأن أنه واجب مستقل لأنه يأثم المخالف له، ومع ذلك لا يعمل التأثير سلبا في الصلاة. لا غلط، يعمل التأثير سلبا في الصلاة، لكن لا يعمل التأثير سلبا في أصل الصلاة بل في كمان. فهو يهدي لك بعض الأجر لكن لا يهدي لك كل الأجر، لا يهدي كل الصلاة، مفهوم؟ وطبعا كما قلت لكم استدل على النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، واحتج على الحنابلة المخالفين، لأن هذا القول قول جماهير، احتج على الحنابلة المخالفين برد المتنازع فيه إلى المتفق عليه. كل ما المتنازع فيه ومتفق عليه تأتينا بقاعدة ونبتدي ببينة ونبتدي ببينة. الحنابلة قالوا بأن النبي يسابق الإمام تبطل صلاته إن كان عمدا ولا تبطل إن كان سهوا. تبطل إن كان عمدا ولا تبطل إن كان سهوا، مش اللي عندك يا وش عندك؟ مش المراجعة سألك أمرك تبطل إن كان عمدا. إن ضل مين فأتيت يركع قبلي، لو الله الشرف فيها أركع أنا قبل فأركع قبله عنده، قالوا تبطل الصلاة. لكن الراجل وهو بيقرأ الراجل بعدما قرأ الآيات دخل في آيات أخرى قال الله جل وعلا إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من إيه؟ فاضل. هذا إيش؟ في آية نكاح الأيام صح ولا لا؟ نكاح الأيام صحيح ولا لا؟ والراجل شاب محترف يريد الزواج فسمع هذه الآية ليكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فعاش بلبس الدخلة والمال الوفير الذي سقط عليه. فرجل راجع وما زال الأخ الإمام يقرأ وهو إيه؟ ركع. خلاص انت هو عايز يركع عشان يسلم عشان يروح الفرح، انتهى الأمر. رتب المسألة على أن يلبس الدخلة اليوم، فلما نزل ركع قبل الإمام ثاني. فهنا أحمد يقول لك الصلاة، لكن الذي قال لا يركع قبلي قد تبطل صلاته. فقال له الجمهور قال لو طلبت من المفرد لو كانت المسابقة إلا مؤثرة لبطلت الصلاة سهوا أو عمدا وألزموه في الركوع لو ترك الركوع سهيا أو عمدا فعندنا وعندك الصلاة لا تصح. كعب فقير قبل الفتح حقيقي طيب جيد طالب المساحة الآن المناظرة بين الحنابلة وبين الجمهور الجمهور يقولون نحن سنرد عليكم الحنابلة يقولون طب لو لا تقف لكم من سابق الإمام فرضوا باطلا ليس هذه الأدلة بس هنتكلم على دليل الجمهور وقال نحن نقول بالتفصيل لا نقول باطلا هكذا مطلقا نقول إن فعل ذلك عمدا بطل الصلاة وإن فعل ذلك سهوا لم تبطل الصلاة معي فقام الشافعية فقالوا له من النظر يا تلامذة أنا تلامذة الشافعية طبعا فقال له المدرس يقول التلميذ فقال له الآن فرقت بلا مفرد أنت الآن الركوع نتابع أنا وأنت أن من تركه سهوا أو عمدا بالصلاة قال الآن لأن الركوع شيء داخل الصلاة فلما فرقت من السهو والعمد شبه الاثنين إما يلزمك أن تقول أنها ليست من الصلاة وإما يلزمك أن تقول هي من الصلاة ولا تبطل بها سهو فنقول لو أخطأت في هذا التفصيل فأنت يلزمك أن تقول هي من الصلاة وليست من الصلاة حتى نقول بسهو إيش والعمد طبعا مخرج الحنابلة لابد يقول لا احنا نقول انه واجب مستقيم فلذلك لم نسوي ما نسوى بيانين فنسوى لان هذا تفصيل عندهم في الحنابلة ان ترك الواجبات عامة تطلب الصلاة عشان كما سنوين ربنا لك الحمد واحد طرح طبعا كده كله صلاة صلاة يعني لو قال الامام سمع الله الحمد وتعمد المهوم يقول ما يقول ربنا لك الحمد صلاة طويلة لو راجع وهو راجع قال هيئة الركوع للتكفير إمام سريع تعمد إنه ما يقول سبحانه ربي العظيم مرة صلاة باطلة تفصيل عنده فلذلك عمدا هم قالوا لا نحن نلزمك أن نقول لأنها إما ركن إما شرط في أنس الدرك ما يسمى شرط زي واجب مستقيم لأنك لما بتقول بهذا الكلام بأن من ترك واجبا للصلاة تبطل الصلاة عمدا تقول واجب في الصلاة الذي شابه الركن أو شابه الشرط مفهوم؟ فهذا قول الجمهور اما الظاهريه فقالوا الصلاه باطله عمدا وسهوا لما ركع عمد قبل جيد الامام بطلت صلاته لما رفع عمد قبل الامام بطلت صلاته مطلقا ثانيا الرجل الذي يفكر في لذة الفرح والعرس صلاته باطله والرجل الذي تعمد كبرا ان يركع قبل امامه ايضا بطلت الصلاة هذا قول أهل الله وهؤلاء لهم أدلة كثيرة هذه الأدلة أولا طبعا أدلة كثيرة عندهم هو النهي الذي ورد عن السنة قال لا تبادروا الإيمان والحديث الثاني الذي صحيح لا تسبقوني بركوع ولا بسجود وهذا نهي وقالوا الأصل بالنهي التحريم قالوا إذا من فعل محرما بالصلاة بطلت الصلاة لأنه قد أتى بالصلاة ليست على هيئة الصلاة التي أتى بها المسلم فيطبقون قاعدة مطلق النهي قال المسلم فيقولون صلى صلاة ليست عليها أمرنا فهي رد فهي باطلة فلا يمكن أن تقبل طيب وقالوا أيضا قد خالف الأمر قال المسلم إنما الجوع إلى الإمام وهو الآن هو الإمام كأنه هو الإمام لم يهتم بالإمام فالمهموم تقدم على الإمام فقد خالف الأمر ولما خالف الأمر وقع بالمعصية ولما وقع بالمعصية قلنا مثل ما يقول الإنسان إن الصلاة باطلة والحنابلة توسطوا بين أهل الظاهر وبين الجمهور قالوا نحن نقول الصلاة تبطل بنفس الأدلة إن كان عمدا أما إن كان سهيا فلا تبطل قالوا فلا تبطل على تفصيلهم وتقعيدهم في مسألة الواجبات رأيي في ذلك أنا إلى الآن سأموت طارد أن أقول راجع قول الجمهور وطارد أن أمحص النظر أقول لا قول الظاهرية والحنابلة تبطل الصلاة أنا متذبذب جدا في الترجيح في هذه المسألة يعني لولا أني أخشى أن أكون متجرئا فأضيع على كثير من الناس الصلاة فقلت جزما الصلاة باطلة لأمر جلد لأن يعني السلام قال يحول الله صورته إلى صورة حمار فتحول إلى صورة حمار فالأن تقتل الصلاة من باب أهلها. فالمسألة قوية جدا صراحة أنا كما قلت وكنت فيها، لكن ما زلت أقف مع الجمهور على الاستحياء، ما زلت أقف مع الجمهور على الاستحياء، وإن أنا راجل مستقل فيكفيني أن أقول هو آثم ولكن صراحة صراحة. وإلا يعني لو قلنا بالقول الثاني ستبطل صراحة كثير من الناس، لا سيما أنهم عندهم الأصل، الأصل عدم البطلان، والناقل عن الأصل مناجع فيه، الناقل عن الأصل مناجع فيه هذا هو. فإذا كان منازع في الأصل نقل عن الأصل فعلينا أن نقول فهذه المنازعة تدل دلالة قوية جدا على أن الجمهور على الأقل هم الأقرب في القول، ويكون الرأي الصحيح بأن الصلاة لا تبطل. قالوا إذا قلتم الصلاة لا تبطل ستقف الحنابلة وتقف أيضا الظاهرية، فلا بد أن تكلم أدلتك من المعارضة وأن ترد على المخالف. قلنا أما بالنسبة للظاهرية أن الدليل حاملة أو الظاهرية واحد، فنقول بما استدللتم؟ قال استدللنا أول شيء بالأدلة الكثيرة على النهي، لا تبادلوا الإمام، لا تسجدوا بركوع وسجود، قلنا نحن معكم ونقول بالنهي، ولذلك قلنا يأثم من غلب أهلنا. قالوا نفسه قال إنما جعل أن يهتم به، ونقول به وهو يأثم، ونزاعنا ليس بالإثم، نزاعنا معكم في ايش؟ في البطلان. قالوا قلنا بالبطلان بطلان يقتني الفساد، ردنا عليهم بالقاعدة الأخرى الجهة المنفكة. مفهوم يعني جهة مفكر؟ حرم النبي الحرير ولا حلو حرمه أخطأته، حلو أخطأته التفصيل، أحله النساء وحرمه على، فجاء الرجل فلبس الحرير وقام يصلي. ايش نقول؟ صلاتك باطلة، وقعتك بالإثم، طيب حرام ولا ممتاز، هذه واجب المستقلة يعني جهة مفكر. مفهومة؟ الحمد لله والشكر لله. فإذا قالوا بأننا نرد عليهم عندما قالوا تقطيع قضية الفساد ولا من فكات الجهة، كالوضوء بالماء المغسول، الوضوء صحيح والماء المغسول وفعل به حرام فيأثم صاحبه هكذا. وهذا يعني كما قلنا الأقرب إلى الصواب، هذا الأقرب إلى الصواب، لا سيما أن النصب عدم بطلان الصواب. هذه المسألة الأولى تتعلق بهذا الباب. المسألة الثانية أنتم تستصبرون طبعا فقط فخشى ان يكون قد مات من سبب رفع راسه هكذا، فعن سبب قال اني اراكم من ايش؟ من وراء ظهره، صح ولا لا؟ فوجد ان زينب ركبت على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يبطل الصلاه، نقول لا لم يره الانسان، طب لم يره النبي كيف نجيب؟ الانسان ما راه، لان زينب كانت على ظهره، ما راه الانسان، ما راى الصحابيه انه فعل ذلك. هو ما رأى يا أستاذ حسام حبستك زوجتك عن الدرس عن العلم، اتحبس شيء جيد لكن ما تتحبس عن العلم حبيبي، ما ينفعش. الانتزاع للنساء ممتاز، الإنسان يأخذ ما وجهه مع النساء، أنت بتستهزئ بره شيء، بره بالشوارع، جيت هنا وبعدين رحت سلمت على الأخت وشيء بينا بينا ايه بينا ايه بينا ايه بينا ايه بينا ايه بينا ايه بينا ايه بينا ايه بينا ايه بينا ايه بينا ايه بينا ايه بينا ايه بينا ايه بينا ايه بينا ايه بينا ايه بينا ايه بينا ايه بينا ايه بينا ايه بينا ايه بينا ايه بينا ايه بينا ايه بينا ايه بينا ايه بينا ايه بينا ايه بينا ايه بينا ايه بينا ايه بينا ايه بينا ايه بينا ايه بينا ايه بينا هو إلا مرة من السنة قد رأاه رب النبي، والمسألة تشريع عام، ولو كان تطلق صدر بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الراجح الصحيح. وعندنا أيضا حتى البخاري قد دوب وأتى بإسناده الصحيح وعلق بسنة جزء من هذه المهمة عن ابن مسعود أنه سئل عن الرجل رفع قبل الإمام قال يركع حتى يرفع معه. فهمين؟ من أوضح الأدلة. ابن مسعود قال له المأموم رفع قبل الإمام قال يركع حتى يرفع معه. يعني إيش؟ يعني يركع ثاني يرجع مرة ثانية يستوي مع الإمام، فإذا رفع الإمام يرفع بعد يستدرك ما أخطأ فيه. وورد عن عمر بن الخطاب في سنة صحيح أنه قال ذلك. طبعا دي جلالة من ابن مسعود على ابن مسعود وعلى ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يا ويان لأن الصلاة إيش؟ لا تبطل الصلاة صحيحة، لأنهم ما قال له أعد الصلاة. وعمر قال فيه سبب التدين تفتدوا بلدين بعد أبي بكر وعمر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة جدا، هي مسألة فإذا قال طبعا انتهينا من الرفع الآن نكمل المسألة عليها. قال السلام أما يخشى أن يرفع رأسه ويحول الله صورته بصورة حمار. العلماء بعضهم الذين يعني يدخلون دائما في ظواهر الأحاديث فيحرفونها فقالوا يعني يجعله غبيا. معنى قول السلام أن الذي يعتاد طبعا هذه مسألة على الاعتياد على التكرار أنه إذا رفع قبل الإمام يجعله الله جل وعلا بليدا بلادة الحمار، يعني يجعل رأسه رأس حمار وما قال جسمه جسم حمار، فالرأس فقط. قال هذه فيها إشارة على أن المقصود التفكير فيجعله غبيا بليدا. طيب وصحيح الرجع في ذلك أن نقول لفظ لفظه على ظاهره. قال طب وجدنا كثير من المخالفين يرفعون رؤوسهم وما تحولوا إلى حمير، ماذا تقولون؟ نقول أن هذا وعيد شديد لكن لا يلزم ينفذ، لا يلزم وقوعه، الله برحمة منه لا يفعل ذلك، لكن هو وعيد شديد وقد يفعل. وبعضهم لأن كثير روى قصة ما ندري الصحة ايش بالضبط، أن رجل كان يحدث للناس فحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان بينه وبينهم ستار، فطلب العلم قالوا يا إمام ألا تسعدنا برؤيتك كما سعدتنا بسماع صوتك وأنت تملي علينا الحديث؟ فسكت فألح عليه، فلما ألح عليه فقال هذا عقاب من الله، سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار؟ قال فلم أجد في نفسي تصديقا للحديث، فابتلاه الله جل وعلا أن حول صورته صورة حمار. لكن أنا أتابع هذا رجل محدث ويعني الله جل وعلا شكور، فالغرض المقصود عامة نقول هذا من الله جل وعلا وعيد شديد ولا يلزم وقوعه، ولا يلزم وقوعه ونبقى مع الصواب. المسألة الثالثة التي تتعلق بأحاديث الباب هي قوله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقل أو قال فقولوا ربنا ولك الحمد. هذه المسألة يتعلق بها مسألتان تقنيتان. المسألة الأولى قول المأموم ربنا ولك الحمد اقصد أن الثانية الثالثة أضربك على راسك. المسألة الأولى الفقهية قول المأموم ربنا ولك الحمد هل هذه على الوجوب أم على الاستحباب؟ اختلف العلماء في ذلك على قولها. القول الأول قول الحنابلة تصدر به باب لأن لهم أدلة قوية، قالوا على الوجوب أن يقول ربنا لك الحمد أو يقول ربنا ولك الحمد. قال والوجوب عندنا لأن أصل العبادة في العبادات الترتيب، قد قال السلام صلوا كما رأيتموني صلوا، صلوا كما رأيتموني وصلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول ربنا ولك الحمد. وأين قالوا من الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا الأمر، وظاهر الأمر الوجوب يعني يجب أن تقول مثل ما أمركم بالسلام أن تقول ربنا ولك الحمد. قال ولا صارف لهذا الوجوب، فيجب عليهم أن يقولوا ربنا ولك الحمد. يبقى إذن على قول الحنابلة كل من سمع الإمام يقول سمع الله ولك الحمد ورفع ولم يقل ربنا ولك الحمد فهو طبعا الحنابلة يرون أنه لو كان عاملا تبطل صلاته أيضا كما سنبين مسألة الفرع عن هذه المسألة فهو آثم. والجمهور على أن قول المأموم ربنا ولك الحمد أنه على الاستحباب لا على الوجوب، أنه على الاستحباب لا على الوجوب، واستدلوا على ذلك بأدلة الحق أنها نظرية ودليل واحد أثري. أما الدليل الأثري الأول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل كما في الصحيح وفي المسند وقال السلام عليك يا رسول الله أنا مصاب. فرد عليه السلام في بعض الوقت وقال وهو في بعض الوقت أن السلام قال له بعد ما قال السلام عليك فقال له السلام ارجع ارجع فصلي فالنبي لم يصلي. نظر في بعض الناس من العوام كل ما سلم عليه يقول ارجع. حد من نرجع هذه يا رب السلام إن هو سمع في الراديو إن النبي صلى الله عليه وسلم رجل دخل عليه فقال السلام عليك يا رسول الله قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فحدب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأنها إيه؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فكلما أذكر هذا الحديث أذكر هذا أوامر الاتصال طيب جدا لكن سبحان الله يعني هذه من الانضمار اللي فعلها سمعها في الراديو فحسب إن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يعني هذه معناها دي تساوي فقول السلام عليكم وقل ارجع ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهو قال لم تصلي ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلما رأى من الثالثة أنه لم يدخل الصلاة قال يا رسول الله والذي نفسي بيدي لا أعلم إلا ما أريت إلا ما رأيت علمنا. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعليمه له يعلمه ما تصح به الصلاة وما تبطل ولا يكسر ولا يكسر. والقاعدة عند العلماء تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان ربنا ولك الحمد واجبة لبينها ووضح فلم يأمره صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يقول قل عندما يقول الإمام سيدنا محمد قل ربنا ولك الحمد. قالوا هذه دلالة واضحة جدا على حديث صارف لنا من المجيب إلى الاستدلال. قالوا هذا من الأثر ومن النظر هم ما زالوا يحاربون الحنابلة على صرف على الصرف ليش؟ للوجوب إلى الاستحباب. قالوا والصرف أيضا من النظر قلنا ما من النظر؟ قالوا بأن الذكر هذا هيئة من هيئات الصلاة. الذكر هيئة من هيئات الصلاة كرفع اليدين عند التكبير كالقبض على الركبة عند الركوع أو أو أو أو أو ضم الرجلين عند السجود. قالوا هي هيئة من هيئات الصلاة والهيئات لا تكون على الوجوب. فقالوا قياسا على المتفق عليه. إيش المتفق عليه؟ حبايب رفع اليدين متفق عليه إن قال الله أكبر لم يرفع بالإجماع لا يأسف بالإجماع لا يأسف. وهذه هيئة. فقالوا إذن هذه هيئة من الصلاة هيئة الصلاة والذكر هيئة الصلاة فيكون رددنا المختلف فيه إلى المتفق عليه فيكون رفع الذكر ربنا لك الحمد كرفع اليدين عند التكبير. إذا القولان في المسألة طبعا القول الثاني أو القول الأول قول الحنابلة وقول أهل الظاهر فالصحيح الرأي هو قول الجمهور وأن قول المرء ربنا لك الحمد أنها سنة مستحبة وليست واجبة لا سيما وأن الكلام في النظر كلام قوي وهي هيئة من هيئات الصلاة لأن حديث المسيء لصلاته فيه ما فيه من الأرض والرد فيه منازعات يقولون هناك واجبات لم يذكرها النبي بالتسليم لم يذكره للسنة. يبقى إذن فيه ما فيه من المنازعات وإن كان رد عليه هيئة كما سنبقى إن شاء الله. الغرض المقصود بأنها مستحبة للنظر لأنها هيئة من هيئات الصلاة والواجب الصلاة يتفرع على ذلك. ما مسألتان؟ المسألة الأولى إذا قلنا بالوجوب فهل تبطل الصلاة بتركها أم لا؟ وأيضا قول السلام قولوا ربنا لك الحمد هل ممكن يجمع المأموم بين سمع الله محمد وربنا لك الحمد أم لا؟ مسألتان. المسألة الأولى قالوا إذا قلنا بوجوب قولك وربنا لك الحمد فلم تفعل ذلك عملا فالصلاة باطلة هذا عند الحنابلة. وخذ هذه القاعدة عند الحنابلة كل واجب عندهم في الصلاة تركه المرء عمدا فالصلاة باطلة. فعندهم سبحان رب العظيم واجب سبحان رب الأعلى واجب عندهم ربنا لك الحمد واجب فمن تركه في ترك التسبيح ركعا فالصلاة باطلة هذا عند الحنابلة. فقالوا إذن الصلاة باطلة قلنا وكيف تبطل؟ قالوا خالف الأمر ولما خالف الأمر وقع في النهي ولما وقع في النهي قلنا مطلق نهي يقتضي الفساد قطلنا صلاة ليس عليها أمرنا من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد فهو باطل. أما الجمهور فصلوا لا نحن نقول صلنا أصابته فإن بال أولى نقول الصلاة لا تبطل بتركها والكلام الصحيح هو كلام الجمهور كلام صحيح هو كلام الجمهور وأن الإنسان لم يعلم الرجل هذا القول على أنها لو كانت تؤثر سلبا في صحة الصلاة أعلمه تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. الراجح الصحيح القول الثاني قول الجمهور وأن الصلاة لا تبطل. أما لما قالوا صلوا صلاة ليست عليها أمرنا قلنا لا أخطأتم قد صلى صلاة عليها أمرنا بهيئة ليس لنا أمرنا نوضعك أن يقول ربنا ولك الحمد. هذا الرأي الصحيح. المسألة الثانية وهي الجمع بين التسبيع والتحميد. هل المأموم يسن له ويستحب أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا بحمد؟ طبعا الاتفاق أن الإمام يقول ويجمع معها ربنا بحمد. من وين أتينا بذلك؟ في حديث ابن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله الحمد ربنا لك الحمد، جمع بين التسميع وبين التحميد. هذا من الحديث. لذلك اختلف العلماء على قضيه. القول الاول قول جميع اهل العلم سلف الخلف قالوا الامام يقول سمع الله الحمد ويقول ربنا لك الحمد، والمأموم ليس له الا ان يقول ربنا ولك الحمد. قالوا وتلا على ذلك النص الفاصل في النزاع. قال السلف انما جعل الامام بما اذا في متابعه هنا. طيب قالوا انما العلم يتم به ثم فصل وقال فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. قال فقولوا ربنا لك الحمد. اما الشافعي فقال لا، النزاع هنا في الاستحباب. قال بل المستحب للمأموم ان يجمع بين التسميع وبين التحميد. قال بان المأموم يستحب له أن يجمع بين التسميع وبين التحميد. خذوا ما دليلكم؟ قالوا أدلة أثر ونظر. أما الدليل الأول فمن الأثر قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما مسواه ولم يكن صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما صلى النبي قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، يعني جمع بين الذكران. معي؟ قال لما قال الإنسان صلي كما رأيتموني أصلي فإذا النبي يريد أن يعتسي ويقتدي أثر النبي إيش يفعل؟ يقول سمع الله من حمده ربنا لك الحمد. قال والدلالة على الجمع بين التسميع والتحميد حديث أبي هريرة لما صلى بالناس وقال سمع الله من حمده ربنا لك الحمد. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينهم، سمعت النبي يقول سمع الله من حمده ربنا لك الحمد. قال هذا دليلان الآن. الدليل الثالث النظري مهم. قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في النظير قال فإذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال فإذا إنما جعل الإمام يتمم به قال فإذا قال والضالين فقولوا آمين. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. إذا هو يقول بإيش؟ والضالين فيقول آمين. قالوا إن الإمام يجمع بينهما أيضا، يقول والضالين ويقول آمين. الإمام قلنا كيف؟ قالوا لأن السنة في رواية قال فمن وافق تأمين تأمين من؟ الإمام. الإمام يقول يجمع بينهما، فإذا وافق القراءة أيضا سيجمع بينهما. عكس بعكس، العكس بالعكس. فقالوا لما يقرأ يقرأ ولا الضالين أمين أيضا. المأموم عندما يقرأ كذا سيقول ولا الضالين ولا أمين. فشبه بعد ذلك الإمام. قالوا هذه فيها الدلالة على أنه يجمع أن تسميع وتحميد. أنا دائما كنت أرجع قول الجمهور وأقول بأنه يقول فقول ربنا ولك الحمد. فهذا فاصل في النزاع. والحق أن النووي وجه الحديث توجيها حسنا في مسائل تفصيل البخاري والسنن قول الإمام الطبري. فأن النووي إيش قال؟ قال أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا، لأن الجمهور أعرضوا الشافعية. قال خرجت النص ظاهر النص ظاهر النص أن للإمام قول وللمأموم قول، لأن السلام قسم قال إيش؟ قال إيش النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قال الإمام يبقى خلاص الإمام بسمع الله محمد. أنتم ماذا تقولون؟ قولوا ربنا. فقسم القول بين هذا وهذا. فقالوا لا، قد يجمع بينهما كما جمع من الضالين أمين، وقد يجمع بينهما التسميع والتحميد. وقالوا أما توجيه ذلك لما قال صلى الله عليه وسلم فقولوا ربنا بحمد، ما قال لهم فقولوا سمع الله من حمده ربنا لك الحمد. وهذا وقت بيان. قالوا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم سيصلون صلاة لأصل قوله صلوا كما، فقد علموا جهرا بأنهم يقول سمع الله من حمده، فسيقولون الذي علموه منهم ولكن يخفى عليهم التحميد. فقال قولوا الحمد الذي لا تعلمونه، أنتم تعلمون التسميع سأعلمكم الذكر الآخر إيش هو؟ يبقى قولوا ربنا لك الحمد، يعني كانوا يقولوا كانوا يقول إن الإمام يقول لهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم تقول ربنا ولك الحمد بعد ما اتيت وصليت كصلاه وقلتم تقول الان هذا الذكر بعده ربنا لك الحمد وكلام من القوه بالمكان. وعامه المساله كلها دائره على الاستحباب والخلاف فيها واسع ولا بيتحق، فان كلام الشافعيه له حظ قوي جدا من النظر بالجمع بين التسميع والتحميد لدار الشيخ الألباني ما حال عن قولي وقال السنة المستحبة، لتأكد عن إنسان أن يجمع بين التسميع بين التسميع وبين التحميد. هذه المسألة الثانية. مسألة فصل ثاني عد المسائل كما شئت. المسائل تتعلق بهذا الباب أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. أجمعين ولا أجمعون؟ الآن كان جالس طلع رأي أنت عارف معك حلو؟ حلو كم ليه؟ لا ما قال شوفها بالحديث معي. معه إنه قال جلوسا. شو رأي أخرى؟ قال قعودا. مثلا فقال العلماء إذا طيب. قال الإمام وصلى بهم قاعدا فعلى جميع أن يصلوا قعودا كما قال المسلم. نقول الإمام له حالتان، حالة أن يأتي مع المأموم في حالة الصحة فيصلي بهم إماما قائما ثم يطرى عليه المرض فيقعد، هذه حالة. حالة ثانية أن يكون مريضا أصابع الإمام الراتب مريض فيؤتى به قاعدة فيكبر تكبيرة الإحرام بهم ايش؟ قاعدة يصلي به قاعدة. هذه حالة ثانية غلط. العلماء قالوا حالتان لهما أحكام، أما الجمهور لا يفرقون بين هذا وذاك. فالجمهور قالوا لا يصح للإنسان أن يصلي خلف الإمام ما دام مستطيعا للقيام إلا قائما، سواء كان مريضا أو المريض طرع على المرض ما طرع على المرض قام قاعد. المأموم ما دام مستطيعا يجب عليه أن يصلي قائما. فهمتم؟ يبقى عنوان المسألة التي نتكلم فيها هل يصلي المأموم خلف الإمام القاعد قاعدا أم قائما؟ على أقوال ثلاثة. الجمهور قال ما أتيت بتفصيل الحالات لأن هذا تفصيل الحنابلة. الجمهور يقول قولان قولان ووسط. القول الأول قول الجمهور من الشافعية والأحناف قالوا يصلون قياما أجمعين وجوبا. القول الطرف الآخر قالوا لا يصلون خلفه بحال لا قائمين ولا قاعدين والصلاة باطلة لو صلوا خلفه. عجيب هذا. القول الثالث قول الوسط وهذا قول الحنابلة. قالوا نحن نفرق بين من طرأ عليه المرض ومن قام مصليا أصالة قريبة. مفهوم؟ مفهوم؟ جميع الحمد لله. نبدأ بالأدلة. يبقى عندنا ثلاث أقوال، قولان مواصل طرفان مواصل. قول الأول الشافعية والأحناف قال يصلي قائما مطلقا قاعد مع قاعد يصلي قائما مأموم مطلقا ما دام شرط الله ما دام مستطيع. القول الثاني لو الطرف الثاني تبطل الصواب عموما مطلقا القول الثالث التفصيل. طيب هذا القول الوسط. نقول بالادله. القول الاول قالوا عندنا اصول. قال الله تعالى قوموا لله قانتين وقال السلام صلي قائما وجوبا هو الان صلوا قائما بالانصراف القائد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني يصلي وما صلى الا قائما بهذه هو القول. وقالوا اذا القيام ركن من اركان الصلاه لا يمكن ان يسكت الا بعذر فلا واجب مع عذر. واتقوا الله ما استطعتم فان كان مستطيعا فلا يمكن ان تقبل منه الصلاه الا قائما. لان سلم لما جاء عمران بن حصين يشتكي بواسيره فقال له سلم صل قائما فان لم تستطع فصلي قائما او على جنب الله في الحديث. فقال هذه ادله واضحه جدا على وجوب القيام. واستدل على ذلك ايضا لان سلم كان مريضا في مرض الموت وقام ابو بكر صلى بالناس فحمل النبي صلى الله عليه حتى اجلسوه في يسار على يسار ابي بكر بجانب ابي بكر فصلى به قاعدا كما قعد ابو بكر وصلى قائما وصلى الناس قياما وما قعد صلى الناس قياما فما قعد قالوا فمن أتانا بحديث يردون بالتلميح على الحنابلة، فمن أتانا بحديث يدل على الأمر بالقعود فهو منسوخ، يقصدون على الانتباه. فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا قالوا هذا منسوخ، لأن الآن النظر الصحيح والتاريخ يثبت أن الإنسان في مرض نفسي يبقى متأخر ولا متأخر. الحديث قعد وهو صلى قعدا وما قعد، والصحابة ما قعدوا مع صواب السنة قاعدا. قال هذه أدلتنا على أنه يجب القيام ولو كان الإمام قاعدا. طبعا الأخير من المالكية قالوا لا الذين يصلون خلفه لأن صلاته باطلة وصلاتهم باطلة. من صلى خلف إمام ولو عاجزا، من صلى خلف إمام قاعدا فصلاته باطلة وصلاته باطلة. واستدلوا على ذلك من أجل أنه نظر رد الحديث أيضا، واستدلوا على ذلك لحديث في السنن لا يؤمن رجل أو لا يؤمن أحد رجالا قاعدا، لا يؤمن أحد جالسا بعدي، أو قال لا يؤمن بعدي أحد جالسا. فإذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن إمامتي لهم وأنا قاعد خاصة بي، هذا لزام الملكية. الملكية قالوا صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة كان أو كانت حالة خاصة بالنبي، وسدلوا على ذلك بأن القعود فيه نصف الأجر من القيام، وهذا منتفي عن النبي إن صلاة النبي قاعدة كصلاة قائمة له الأجر التام للمنقوص. وأيضا التبرك بالصلاة فمن فالنبي فتعتبر مسألة القيام خلف، فلذلك قالوا هذه حالة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. صراحة من المتعة المكان ومن الديانة المكان ما رأيناه عن أبي بكر من العرب قام أسدا سائرا للسنة، فقال للمالكية وهو عمدة في المالكية، فقال المالكية كيف تقولون ذلك وماذا تفعلون بحد سنة فصلوا قعودا أجمعين؟ فإذا صحت السنة فلا قول الأهل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وجه أصحابنا هذا الحديث توجيها ضعيفا لا يؤخذ به، وعلى المرء أن يتحلى بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك رجح أن لابد القعود إن سنة أمر بذلك. فالطرق المقصود هذا قول المالكية. أما الوسط هو قول الحنابلة، فقالوا نحن نقول بقول المالكية وبقول الشافعية والإحناف. قلنا كيف؟ قلنا نقول بأنها تبطل ولا تبطل. قلنا أيضا كيف؟ قالوا عندنا أحوال. حال الإمام أن يبتدئ الصلاة قائما فيطرأ عليه المرض فيكمل الصلاة قاعدة، نقول هذه الحالة التي تصح فيها الصلاة وأن يصلي قائما، ولا يقعدون لو قعدوا بطلت الصلاة. حبيبي يسكت افهم مسلم مش طالبين منك الإجابة. طب فصل قول الحنابلة. لا فصل قول الحنابلة. فصل لا تتعجل شيئا قبل أوانه. فالغرض المقصود قالوا عندنا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وقال مروا أبا بكر بالصلاة، صلى أبا بكر قائما وحمل النبي صلى الله عليه وسلم فقعد على يسار أبي بكر، مع أن الملكية قال لا ده كان مأموم، وهذا توليد ضعيف جدا. على يسار أبي بكر يعني كان إماما على يسار قاعدا، وقام أبو بكر ولم يقعد، وصلى الصحابة ولم يقعدوا، مع علمهم لأن النبي لما يحشد فقدوا قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فصلى بهم ايش؟ قاعدا، ثم أشار إليهم وقال اقعدوا، فصلوا هم جميعا قعودا، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم جبتم أن تفعلوا فعل فأتوا الروم تقفون على كما تقفون على ملوكهم، فهم هم علموا ذلك ومع ذلك لم يقعدوا. لا ليه دي انا شغال فيها اقول لا ما انا شغال عن بطن عشان كده شربتك ليه؟ انا الان اريد الاخوه تتصور ما اقوله. ابو بكر يصلي والنبي يصلي امام له وهو قاعد، وابو بكر لم والصحابه لم، مع علمهم التام بان سلم لما كان قد مرض في فخذه وصلى قاعدا اشار اليهم وامر ان اقعدوا، وبعد السلام لم ينكر النبي. تصورتم المساله؟ يبقى لم ينكر النبي لانهم لم يقعدوا، وأبو بكر الذي يعلم أنه أشار إلى أن القعود لم يقعد والصحابة لم يقعدوا علمنا بهذا من هذا أنه إذا ابتدأ الصلاة إماما الإمام ابتدأ الصلاة قائما فلو طرا عليه أي شيء للقعود فقد طرا جاءه إمام آخر قائلا قلنا إذا إذا لا يقعد يبقى على الحالة الأولى يبقى على الحالة الأولى دليلهم في ذلك حديث النبي أنه لم ينفي على أبي بكر ولا على الصحابة واستدلوا بالنظر ولا أرجئ لكم النظر هذا لأنهم سيعارضون بما يتدلون خبئوا هذا لما نأتي له ثم هو وحش الصلاة ربنا الصلاة ولا قبل الصلاة النبي عليه الصلاة صلى بهم جلسة كما قال البراء لما ذهبوا يعودون انسانا صلى بهم جلسة يعني في بداية الصلاة من بداية الصلاة جلسة صلى بهم جلسة لما بداية الصلاة مع كل الوقت انت توصل الكريم ممتاز صورت انت الان المسألة الوقت ابتدى بها ايه؟ قائما فطلع عليه ان الصلاة صار اماما قاعدة لكن ابتداء الصلاة كان ايه؟ قائما خلقهم جيد عندهم الحالة الثانية ارجعوا مسألة النظر حتى ننتهي من الحالة الثانية، عندهم الحالة الثانية أن يبتدئ الإمام الصلاة قاعدا، قالوا وجوبا لابد من القعود، ومن لم يقعد صلاته باطلة، مع أنه مستطيع، قالوا طاهر الآن يسقط، لأن الموافقة للإمام أولى الآن من القيام، واستدلوا على ذلك بأن السلام لما صلى، صلى بهم قاعدة، وكبر قاعدة، فاندهش، وأجل الصحابة جميعا يصومونه قياما فأشار إليهم أن وعضوا ما زالت الأسلاك موجودة؟ الحمد لله فأشار إليهم أن وعضوا ولما أشار إليهم أن وعضوا أمرهم في الصلاة بعد الصلاة قال إنما جعل الإيمان ليتم به فإذا صلى قاعدة فصلوا وعودا طيب وأيضا قد نهاهم وزجراهم عن التشهد وأجابوا بالكفار قال ما لي أراكم تفعلون فارس والروم ايش يفعل فارس والروم يقومون على الملوك فنهاهم لا يقعدوا أنتم فقالوا هذا دليلنا على أن من ابتدع الصلاة قاعدا لابد جميعا أن يقعدوا من الذي يتنمر في الحنابلة مين اللي يتنمر مش ممكن الملكية ليش لأن الملكية أضعف الأقوال هيبقى الشافعية والحناب قط وصرخوا في وجوههم قالوا فرقتم بلا مفرق انتم الان نسالكم النبي صلى الله عليه وسلم اشار ان القعود وعلل بعله ما هي العله؟ لا قال ما هي العله؟ ايش؟ تشبهتم بمن؟ بذلك الروح طبعا ابي بكر كان ايش؟ حبايبي في مرض موتي ابو بكر كان ايش؟ والصحابه كانوا كما هو وقف وهو قاعد هنا الوصف هو متحد ولا مش متحد؟ اسمح لي الوصف متحد ولا غير متحد؟ هو انا ادفع من الجميع عشان ما اموتش انا متحد ولا غير متحد؟ ايش هو الوصف؟ القيام مع القعود فهنا في الاولى قالوا اقعدوا فعدوا فعل فارس والروم وفي الثانيه لم يقل واقر صح فاذا هذه تدل على انها النسخ هذه تدل على النسخ لان العله موجوده ولم ينكر بالله عليكم معكم هنا لابد لنا من مخلص لاني ادين الله بان قول الحنابله هو صحيح ادين الله بهذا نعم لا لا مش فرق الحديث انا ادين الله بان قول الحنابله هو صحيح وأن مسألة التفريق بين الحالتين هو صحيح، لكن لو قلت لنا من مخلص لأن الإيراد قوي. الإيراد مش إيرادات اليوم درهم دينار، إيراد الإيراد على الحنابلة، لأنهم مش قالوا. قالوا الآن أنا نقول للحنابلة وقفوا ولا ما وقفوا؟ وقفوا. لما وقفوا أولاً أنكر وقال فعل فارس والروم، طب ثانياً وقفوا أيضاً من فعل فارس والروم، فكيف المخلص؟ إذا قلنا بالترجيحات يعني انا قلت هم صلوا على قناة ابي بكر وهو قائد ثم بيع الموضوع رزقه يعمل الدائرة عقده من المسج اتفضل هو ده؟ لا لا انا اريد المخلص الان من الايراد وانا من اتكلم على توجيه المخلص من الايراد مش هيرجع تدليل الان لان انت لو قلت اعمال دليل اولى من ايش من احدهما هيرد عليك ايش عليك واقول لا لابد الان من الناس لان الوصف مستحب والاولى فيها انكار والثاني ليس فيها انكار ازور بقى على الاخوه دوار الان دايما مع تبادل الايمان وضعف الايمان انا كذا تقول عند اصحاب العقل الله كم جيد الذي ليس هو الحل يسري إذا طلع الإمام من الصاعدة وإذا طلع علي العرض المعادلة للخلوة لازم نخلص مما نحن فيها الوصف المتحد وأنكر في الأولى منك الثانية ارجعوا كام سيأخذون هكذا هكذا قطع فيها يعني مش أكواد الإبل الفئات والقفار بجوع المناور في الشوارع والجلوس تحت اقدام العلماء طيب ناتيكم بالمخلص والاجل عند الله فلن تتهجم المخلص لذلك فتره العمر فتره مفتي الديار بتاع القانون الجديد الامر ده صحيح والامر ده صحيح انت ما تحبش تزعل حد تقول المنطق كده وطيب نعم كده لازم نفرح الاول والثاني المخلص من ذلك يغتفر في الاستدامة ماذا يغتفر في الاستدامة؟ يغتفر في الاستدامة ماذا يغتفر في الابتداء؟ بالضبط انظر إلى الحج رجل اغتسل ليحرم فوضع الطيب على رأسه فأحرم وقال لبيك اللهم بعمره وهو يطوف وجد الطيب على وجهه وقال ما هذه الرائحه الطيبه الحمد لله برد الطيب تذكر الطيب حرام فيها عليها دم قلنا لا دم عليك انسى فقط الطيب الان قال المحرم وانا اللي اصبت وانا وصيبت هذه المساله مني انا قلنا لا لانه يغتفر في الاستدامه ما لا يغتفر في الابتداء لان هذا الطيب كان وقت الحج لما استدام معك كان المتسامح فيه لان وسيلته كانت جائزه الوسيلة إليه كانت جائزة. تعرف طيب فهنا وضع الطيب المحرم له أن يتطيب يحرم عليه. المسلم قال ولا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورد ورجل اللي جاء له يعني سأم متضمخ بالطيب ماذا قال قال هذا اخلع الجبة واغتسل اغسل عنك هذا الطيب. فلا يجوز للمحرم أن يتطيب. لكن لو تطيب قبل إحرام ولما لبس الإحرام ووضع الطيب على رأسه كما فعلت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لبيك اللهم بعمره وما زال الطيب في رأسه وتساقط على وجهه كمان ما بقي على رأسه فانتقل إلى مكان آخر انتقل إلى وجهه قلنا له هذا الطيب فالاستدامة ارتفع فيها ملك ارتفع فيه نفس الأمر عند الحنابلة قالوا لما لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم لما لم ينكر أولا لما أنكر أولا أنها كانت في الابتداء كانت في الابتداء فلما لم يمكن ثانيه اغتفرت لانها كانت في استدامه لان ابو بكر صلى به ايش؟ قائما فكانت استدامه على ايه؟ على القيام فكانت استدامه على القيام فيغتفر في الاستدامه ما لا يغتفر في الابتداء هذا الفارق الجوهري بين الحالتين حين انكر وحين لم ينكر ولذلك قلت الحنابله قولهم هو الاقوى مساله اختلاف الامام والمأموم على النية نية الإمام ونية المأموم لأنها مسألة مهمة هذه المسألة صورتها إذا صلى زيد خلف عمرو فلابد أن تكون النية متحدة متفقة لظهور نعم اللي هو احنا رجعنا على قلنا طيب احنا رجعنا صح جزاك الله خير قلنا ان النداء بطلب العلم المنصف انه اذا رجح شيئا يبين ان ادلته ستسلم من المعارضه ثم يرد على المخالف حتى لا يكون المخالف موقف معه فهذا العلم الصحيح قلنا ان المالكيه ماذا قالوا المالكيه؟ قالوا الصلاه باطله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يصلي احد بعدي جالسا. وقالوا وهذه إشارة إلى أن الذي حدث في الإنسان كان على الخصوص لا على الأمر. صحيح الرأي أن هذا الكلام كان ضعيف جدا لأن الحديث منكر. هذا الحديث لم يصح. الرواية لم تصح. فيها يا أخوان الشعب أن يسلم في هذا الإرسال. وفيها جابر الجعفي متفق على القضية. فالرواية أصلا هالكة. لا لم يصح عنها. والتخصيص نرد عليه بأن الأصل عدم التخصيص. يا أيها النبي إذا طلقت النساء عموما. الخطاب كان للنبي ثم قال إيش؟ تعميما. إذا طلقتم النساء. فإذا الأصل عدم التخصيص. فهذا رد على المالكية. أما رد على الجمهور بيننا أن تعلق الجمهور بحادثة أبي بكر قلنا نحن أسعد فيها بها منكم لأنكم أخذتم حادثة أبي بكر فجعلتها ناسخة ومبطلة للحديث الآخر ونحن أسعد بالدليلين منكم والقاعدة أعمال الدليلين أولى بالإيمان أحدهم أننا لو قلنا بقول الجمهور أبطلنا موجب حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قائلا فقال صلوا قعودا أجمعين ولكننا قلنا سنعمل به في دائرته ونعمل بحديث أبي بكر في دائرته فأخذنا بالدليلين لكن بضابط معين مفهوم هذا الرد عليه أما أجل المسائل وهي موافقة واتحاد نية الإمام والمأموم أصلها إنما جعل الإمام يسمى به العلماء اختلفوا في هذه المسألة على القولين هل قول السلف إنما جعل الإمام ليسمى به المقصود به في الظاهر والباطن أم المسألة على الظاهر دون الباطن خلاف أما المالكية والأحناف على خلاف بينهم أيضا لكنهم اتفقوا على المضمون فقالوا لا بد من اتحاد الظاهر والباطن يعني يتفق المأموم مع الإمام ركوعا ورفعا وسجودا وسلاما ويتحد معه نية فإن كان يصلي الظهر خلف العصر فلا يصح وإن كان يصلي المغرب خلف العشاء فلا يصح وإن كان يصلي فرضا خلف متنفل فلا يصح وعكس وإن كان يصلي متنفلا خلف مفترض فلا يصح وأصل عمدة الباب عندهم قول المسلم إنما جعل الإمام ليتم به قال ودعا ظاهرا وباطنا فمن أخرج الباطن وأخرج استثنى شيئا فلا بد له من دليل هذا قول الأحناف والمالكية الأحناف خالفوا المالكية في مسألة صلاة هل المفترض خلف المتنفل أو المتنفل خلف المفترض قالوا هذه حالة خاصة قالوا حالة خاصة والمالكية قالوا خطأ نحن لا نأخذ بهذا في كل الأحوال لابد للإمام أن لابد المأمون أن ينتقل مع الإمام قالوا بذلك الحنابلة والشافعية وقالوا بجواز مخالفة الإمام من المأموم باطنا لا ظاهرا باطنا لا ظاهرا يعني يصح ويجوز أن تختلف النية بين المأموم والإمام وهؤلاء استدلوا أدلة كثيرة جدا ثم ردوا على الآخرين فيما استدلوا به فأما البنين الذي استدلوا به أدلة كثيرة جدا طبعا عندنا أمثلة كثيرة من واقع حال المسلم وإقراره سنة القول الفعلية وسنة إقرارية باختلاف النوايا منها دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بعدما صلى الفجر وجد رجلين يجلسان في المؤخرة فقال لما لم تصليا ألستما بمسلمين فقالت يا رسول الله صلينا في رحالنا فأبي وأمي فأقرهم ثم قال إن صليتما في رحالكما ودخلتما المسجد فصليا مع الإمام وبين لهم أنها تكون لهم إيش نافلة وتكون الفرض للإمام وهذا دلالة واضحة جدا على أنهما إذا دخل المسجد فوجد الإمام يصلي أنهما إذا كبر خلفه كبر على النفل مع الفرض النفل لأنهما قال صريحا صلينا في رحالنا إذا كانت على النفل أن يوله وهذه سنة قولية هكذا والثاني حديث معاذ صحيح رضي الله عن الله أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قوم فيصلي بهم فيطيل بذات مرة صلى بالبقرة فانفرد رجل في رواية مسلم كان بها بعض الإخوة الأفاضل أنه سلم وهو يصلي متابعا سلم ولذي هذه حجة لمن يقول بإيش؟ بأنه من أراد أن يخرج من الصلاة يسلم من كان مسألة خلافية بين العلماء الجمهور على انه لا يسلم، لان الانسان قال تحريمها، لا تحريمها التكبير وتحريمها ايش التسليم، يعني اختتامها تسليم الركوع في وسط الصلاه، لانه ليس بانتهاء، ليس اختتام هذا، مفهوم؟ وبعضهم قال لا، الان احنا عندنا الحديث الرجل اقره من سلم وذهب صلى منفردا، ثم ذهب سلم شاكيا حتى غضب سلم في الموعظه وقال افتان انت يا معاذ، افتان انت يا معاذ، افتان انت يا معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قال له صلي بسبح، صلي بيقرا، صلي بالشمس وضحاها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود والشاهد انه كان يصلي بهم متنفلا، يصلي مثلا مختلطا، وهذا بلا قوم يصلي اماما مخالف، هو اللي بيقول مخالف الان، يصلي متنفلا. من ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن يتصدق على اخيه، دخل رجل متاخرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يتصدق على اخيه. يبقى الحاله الاولى كانت تنفل خلف المفترض، المتنفل خلف المفترض، والحالتان الثانيتان المفترض خلف المتنفل، معاذ كان متنفلا وقومه على الافتراض، والذي دخل متاخرا قال صلى فمن يتصدق على اخيكم، فقام ابو بكر وقال انا يا رسول الله، فهو يبقى اذا ابو بكر متنفل والاخر داخل ايش؟ مفترض، وهذا مفترض تحت مدرك او انت بتخترع، انت المفروض تبقى حول وعروض اللغه اللي انت فيها دي، ما تموتيش بالطريقه دي. يا حبيبي دخل متاخرا، الحاله هو وصف الحديث موجود، دخل متاخرا بعد كلام النسب، فنظر اليه السلام فقال فمن يتصدق على اخيكم. اهم شيء اجيب سيبويه يتكلم معاك والله ايش ارفع الطريق معاك يا حبيب ميزة، هو ما صلاش خالص اصلا، دخل مسجد ما صلاش، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيرحمه بيرزق به بيكرمه، ماذا قال لاصحابه؟ نظر الى اصحابه، رجل دخل متاخرا فقال له صلى الله عليه وسلم من يتصدق على اخيكم المتاخر الذي لم يصلي؟ ما هيقول للنبي يا حبيبي هو ساكت ليه؟ هو ساكت عشان احنا نتغير، ما انا برضه عايز افهم، ما هيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انتهى الموضوع صح؟ يا رب الان مرفوع بالضمه، دخل ساكنا لا يتكلم، جيد؟ فنصب له الخير بان قام ابو بكر منتصبا ليصلي به الصلاة التي لم يصلي. كده مجموع الكلام وجمع تفسير ولا جمع مثلا الثاني؟ نوعا ما الثاني. الذي يدخل وقت الصلاة، يدخل في شيء. ده الأصل فيه ولا لا؟ عشان خالفوا الأصل، عمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنكر عليهم صح ولا لا حبيبي؟ يبقى هو عند دخوله المسجد الاصل هو داخل ليبيع ما بيده من بضاعه مجزء، فالشيء صح غلط ليه؟ فهو داخل يصلي طريقه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على دينه، فصارت الصلاه نافل وهو مصلي بدون مصلي خلف المتنفل، وايضا الاتفاق ان المتنفل يصلي خلف المتنفل في صلاه التراويح، وابن عباس لما صلى خلف المسلم في عند بيت صلاه ميمونه متنفل خلف متنفل، هذا بالنسبه لاختلاف النوايا وانها قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وردت هذه النوايا باقرار او بقول او فعل من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اذا هذه الادله طاهره لنا امره لنا، او قالوا هذه التي توجب لنا ان نخصص عموم قول النبي في ايش؟ انما جعل الامام ليتم به، قال والسياق معنا سياق الحديث من المفسرات، لان النبي لما تكلم قال انما جعل الامام ليتم به، فماذا قال؟ فاذا كبر فكبره، واذا ركع فارجعه، واذا سجد فاسجده، اذا ويبين ويفسر لنا على المفهوم، وضحت. يبقى القول الراجع في هذا هو ان المأموم ان اختلاف نية الإمام مع المأموم يصح ولا شيء فيه. لذلك فرع علماء حتى من المعاصرين أن من جاء في رمضان متأخرا بعدما صلى إمام العشاء قال يدخل معه في التراويح بنية العشاء والآخر بنية النفل اللي هو قيام الليل ويسلم من ركعتين الإمام فيقول فيأتي بركعتين الباقيتين له. قيمت هذا هو بالنسبة لآخر المسائل في هذا الباب. الفوائد المستنبطة الفائدة الأولى عظم عقوبة بني خالد بن مسلم. أبو خالد بن مسلم دمار ضياع بل فيها شيء في القلب من عدم إخلاص المحبة لله في علاه، لأن الله اشترط للمحبة دي أصل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله لله في علاه فأنت تعود تهتدوا أناظر لله في الطاعة. لكن قال الله جعل قل إن كنتم تحبون الله تتبعوني يحبكم الله. ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما فيها من العار والشنار وآخرة النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه يغتب أبوابني والقيامة بعدما يزول النبي صلى الله عليه وسلم عن حوضي فيريد أن يعطيهم شرب شربة هنية من يده الشريفة فيقال ويوحى إليه أن هؤلاء لا تدري يا محمد أنهم بدلوا وعدك بعدما قال يخترج أقوام بين يديه فأقول ربي أمتي أمتي فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليهم؟ صخا صخا بعدا بعدا لمن بدل بعد بعدا لمن بدل كان واضحا جدا على عظم الخلف. قد تلاحظ كان في بادئ الامر الرايه مرتفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ولاصحابه وكان النصر للمسلمين وكان نصرا مؤثرا حتى حدث التشتت في الصف الكافر لما راى المسلمون الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم على الجبل إن رأيتمونا وتخطفنا وقد تخطفنا الطير فلا تنزلوا حماية الظهور فلا تنزلوا. فقالوا غنيمة غنيمة. فقال سيدهم أم علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن ذلك؟ فما سمعوا له وقالوا غنيمة غنيمة. ولذلك قال الله جل وعلا منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. والحمد لله على رحمة الله أن قال ولقد عفا ولقد عفا الله عنه. فالغرض المقصود نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خالفوا أمره نزل الكرب الشديد عليهم جميعا لما استدار خالد وذهب إلى وصعد الجبل وقتل البقية من الرماة ثم تولى ظهور المسلمين وحدثت المقتلة العظيمة في أهل الإسلام كاد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب ذلك معصية النبي صلى الله عليه وسلم فانظر إلى العقوبة العظيمة أنه لمن خالف النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة إنما جعل الإمام ليؤتم به قال ما يخشى من رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار. فإذا الثانية نسأل الله ألا نخالف النبي في حال من الأحوال ولا بالقيل ولا بالفعل. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية أغلب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يسمعون من سلم الحديث فيسارعون في العمل به ثم في حفظه ثم في نشره بين الناس. من الفوائد أيضا الإشارة في الصلاة لا تبطل بالصلاة، يعني الحركة في الصلاة لا تبطل بالصلاة، لأن سلم كفر من قاعدة فصلوا خلفه قياما فأشار النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن إيش القاعدة قال بدلالة على أن المرأة إن كانت مثلا تصلي فوجدت طفلها الصغير امشي في مكان تخشى عليه يمكن أن تشير إليه، ممكن أن تضرب بيدها لأن التصريح للنساء، يمكن أن تبعد، ممكن أن تسبح، هذا ورد. ولذلك علماءنا قالوا هناك أمور تفعل في الصلاة لا تبطل بها الصلاة، حتى التفكير في المسائل العلمية في الصلاة بعضهم قال بأنها لا تبطل الصلاة وليس لها أيضا تأثير على الخشوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينظر للشعر فعز عينا له وكان ينتظر. وعمر الخطاب كان كما قالوا كان يخطط للحرب وهو يصلي، فهي طاعه داخل طاعه لان المرء اذا حجب الامر فهو يفزع الى الصلاه. وايضا فيها بشريه المسلم، اهم الفوائد بشريه المسلم. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. وبشريه المسلم تعرف يقول له بمرض النفسنة انه مرض النفسنة وعاده واصحابه فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم قاعدا الذي تلاقى انه يعتريه ما يعتري البشر من اوجاع ومن مرض بل ومن سحر وهذا الراجح صحيح او ابن مسعود كما صحيح دخل على المسلم فوجده يعني يئن يتوعق واعق شديد واعقا شديدا قال رسول الله انك توعق واعقا شديدا قال نعم اني يوعق واعق رجلين منكم فقالوا اذا لك اجر رجلين قال نعم وقال اشد الناس بلاء الانبياء في الهمزه الغلط المقصود هذه دلاله على بشريه النبي ياكل من الطعام ويمشي في الاسواق وينكح وايضا النبي صلى الله عليه وسلم يعتريه من الهم والغم كما حدث في حديث الإب وهنا نرى أن سلم وقع من على قيمنا على قيمنا على فرسه وجحش فخذه حتى صلى قاعدا فالأوكد من ذلك والأعظم دليلا أن سلم كان تأتيه من سكرات الموت شدة لا يعلم بها إلا الله بأبي هو وأمي فكان يضع يده الشريف على الركوة ويأخذ الماء ويضع على رأسه ويقول آه ثم يقول بأبي وأمي إن سبحان الله إن الموت لسكرات ان للموت لسكرات دلاله على شريف النبي صلى الله عليه وسلم خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.